الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في تفسير سورة الإخلاص من تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا وقفنا في الدرس السابق عند قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، وقرأنا كلام المؤلف رحمه الله، قال لم يلد لأنه لم يجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف عنه لامتناع الحاجة والفناء عليه. وذكرنا أن نسبة الولد إلى الله عز وجل فيه قدح في أنواع التوحيد الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. أشرنا أيضا في آخر الدرس إلى أن الرب عز وجل عندما قال ولم يولد، إلى أنه لا توجد طائفة نسبت الوالد إلى الرب عز وجل، فما فائدة نفيه؟ وذكرنا فيه كم؟ 4 أقوال، يعني نعيدها ملخصة. قلنا أن الأول أن نفيها، أن نفي هذا كالدليل على امتناع ماذا؟ الولد، كالدليل على امتناع الولد، كأنه قيل الدليل على امتناع الولد أننا ماذا؟ اتفقنا على أنه ما كان ولدا لغيره. والأمر الثاني أن يكون المراد بكون لم يولد دفع لقول ماذا؟ النصارى الذين قالوا ابن الله هو الله. والأمر الثالث أن هذا من باب تتمة النفي والتنزيه. والأمر الرابع لإبطال العقائد المبنية على تولد ماذا؟ الإله. قلنا مثل عقيدة من؟ الثانوية، عقيدة زغدش الثانوية الذين يقولون إن هناك إلهان، وهو من؟ إله الخير وإله الشر. فالنور إله الخير الذي يقول إزدان، وإله الشر الذي يقول ماذا؟ أهرما، وأنه تولد من إله الخير حين فكر فكرة خبيثة إلى غير ذلك. طيفنا قال بعد هذا ولم يولد. تأمل هنا عندما قال الرب عز وجل، عندما قال لم يلد، لم يلد، وفي الإسراء إيش كان الآية الأخيرة؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. يعني لاحظ هنا قال لم يلد، وفي الإسراء قال لم يتخذ ولدا. ما فائدة ذلك هنا؟ ما فائدة يعني هذا أن هنا قال الرب عز وجل لم يلد، وهنا قال وفي الإسراء قال لم يتخذ ولدا، فما فائدة ذلك؟ قولوا لأن النصارى فريقان. منهم من قال إن عيسى ولد الله حقيقة، إن عيسى ولد الله حقيقة، ومنهم من قال اتخذه ولدا تشريفا كما اتخذ إبراهيم خليلا تشريفا، كما اتخذ إبراهيم خليلا تشريفا. طيب فهاتان الآن فرقتان. طيب لم يلد رد على من؟ على الأولى الذين قالوا إن الرب عز وجل ماذا؟ إن عيسى هو ابن الله حقيقة، وقولهم لم يتخذ ولدا رد على الثانية، رد على الثانية الذين قالوا اتخذهم تشريفا كما اتخذ إبراهيم الخليل تشريفا. طيب هنا أيضا مما قد نشير إليه قبل أن نقرأ، عندما قال لم يلد، لم يلد ولم يولد، نلاحظ الآن قدم نفي الولد على نفي قدم نفي الولد على نفي الولادة، مع أن أيهما أسبق في الأصل المشاهد؟ أيهما أسبق؟ الولادة. فلماذا؟ فلماذا؟ يعني نقول لماذا قدم نفي الولد على نفي الولادة مع أن الأصل في المشاهد أن يولد ثم يلد؟ قولوا الجواب أن هذا من باب تقديم الأهم في الأهم، أن هذا من باب تقديم الأهم فالأهم، لأنه رد على من ادعى لله الولد، لأنه رد على من ادعى لله الولد، ولأنه لم يدعي أحد أنه سبحانه مولود لأحد، ولأنه لم يدعي أحد أنه سبحانه مولود لأحد. هنا قال في آخر ما قرأنا لم يولد، وذلك لأنه لا يفتقر إلى شيء ولا يسبقه عدم، ولا يسبقه عدم، لم يفتقر إلى شيء سبحانه، ولم ولا يسبقه عدم. فلاحظ يعني أن نفي الوالد عن الله عز وجل كما ذكر المفسرون أن هذا ممتنع عقلا، كما ذكر عطية محمد السالم في آخر تتمة أضواء البيان، قال لأنه ممتنع عقلا بدليل الممانعة، ممتنع عقلا بدليل الممانعة المعروف، وهو الآتي. قال وهو كالآتي: لو توقف وجوده سبحانه على أن يولد، لكان في وجوده محتاجا إلى من يوجده، هذا بينه المؤلف بقول إيش؟ لا، لأنه لا يفتقر إلى شيء، لا يفتقر، لا يحتاج إلى شيء. فلو كان في وجوده محتاجا إلى من يوجده لكان محتاجا إلى من يوجده، ثم يكون هذا الذي يوجده محتاجا أيضا إلى من يوجده أيضا، فيأتي الدور والتسلسل، وهذا باطل، وهذا باطل. تفضل. لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، قال أي ولم يكن أحد يكافئه أو يماثله من صاحبة أو غيرها. قال ولم يكن له كفوا أحد، يقال كفوا وكفؤا وكفاء، كفوا بالواو وكفؤا بالهمز وكفاء بمعنى واحد، وهو المثل، الكفو والكفؤ والكفاء. والمراد بين الكفو أو الكفؤ أو الكفاء يعني المماثل. وقد تعددت أقوال المفسرين في معنى كفوا، وكلها تدور على معنى واحد، وهو إيش؟ نفي المماثلة. كلها تدور على معنى واحد وهو نفي المماثلة. ولاحظ المؤلف إيش قال الآن؟ لم يكن أحد يكافئ أو يماثل من صاحبه أو غيره. أقوال المفسرين كلها تدور على هذا. فمثلا جاء عن كعب وعطاء، كعب الأحبار وعطاء، أنهما قال ولم يكن له كفوا، قال لم يكن له مثل ولا عديل، وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه بمعنى ليس كمثله شيء، أنه بمعنى ليس كمثله شيء. وجاء عن مجاهد أنه قال لا صاحبة له، لا صاحبة له، والمؤلف أشار إلى هذا، لم يكن أحد يكافئه أو يماثله من صاحبة أو غيرها. نعم. قال وكان أصله أن يؤخر الظرف لأنه صلة كفوا، لكن لما كان المقصود نفي المكافأة عن ذاته تعالى قدم تقديما للأهم، ويجوز أن يكون حالا من المستكن. نعم. وكان أصله أن يؤخر الظرف، أن يؤخر الظرف. نعم، لأن لاحظوا ولم يكن له كفوا أحد، هنا يكون فعل مضارع متصرف من كان، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فاعل؟ لا، يحتاج إلى اسم وإلى خبر. أين اسمه؟ أين اسم يكون الآن؟ أحد متأخر. وأين خبره؟ كفوا المتقدم. يعني الآن لو أردنا أن ننظر، أردنا أن نعرب الآية باعتبار التقديم الأصلي، ستكون إيش؟ ولم يكن أحد كفوا له، ولم يكن أحد كفوا له، فيكون فعل مضارع متصرف من كان، وأحد اسمها مرفوع، وكفوا خبرها، وله جار مجرور متعلق بماذا؟ بكفوا. طيب لماذا قدم له ولم يكن له؟ الآن الكلام هذا يريد البيضاوي أن يبين لماذا قدم الظرف. إيش المراد بالظرف الآن؟ له التوسع، لأن يطلقون على الجار والمجرور أيضا ظرف باعتبار التوسع. فقال هنا ولم يكن له، لماذا قدمه؟ قال وكان أصله أن يؤخر. إيش معنى يؤخر الآن؟ كيف سيكون التأخير لو قلنا ولم يكن أحد كفوا له؟ هذا التأخير، وكان أصله أن يؤخر الظرف لأنه صلة كفوا. قال لكن لما كان المقصود نفي ماذا؟ المكافأة، نفي المكافأة عن ذاته، قدم تقديما للأهم، ولم يكن له كفوا أحد، فهذا سبب التقديم. والدرويش في إعراب القرآن في العاشر 18 و600 ذكر عن ابن المنير بهذا الصدد نكتة عن سيبويه، قال تدل على المعية هذا الرجل وثقب ذهنه. فقال نقل عن سيبويه أنه سمع بعض الكفاح من العرب يقرأ ولم يكن أحد كفوا له، هكذا يقرأه، مع أن القرآن إيش ما يجوز قراءته بهذه الطريقة، القرآن نقرأه كما أنزله الله، لكن أراد أن يقرأه الآن ماذا؟ حسب ترتيب الجملة. فقرأ ولم يكن أحد كفوا له. قال وجرى هذا الجلف الأعرابي على عادته، فجفى طبعه عن لطف المعنى الذي لأجله اقتضى تقديم الظرف مع الخبر على الاسم، وذلك أن الغرض الذي سيقت له نفي المكافأة والمساواة عن ذات الله، هذا الغرض. الآن الآية سيقت لأجل نفي ماذا؟ المكافأة. قال وذلك أن الغرض الذي سيقت له نفي المكافأة والمساواة عن ذات الله تعالى، فكان تقديم المكافأة المقصود بأن يسلب عنه أو لا، ثم لما قدمت لتسلب ذكر معها الظرف ليبين الذات المقدسة بسلب المكافأة، وهذا معنى ما أشار إليه البيضاوي هنا. طيب لو قال قائل هنا ما فائدة تأخير الاسم؟ أيضا من فوائد تأخير الاسم كما قال أبو السعود مراعاة للفواصل، مراعاة للفواصل، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا ماذا؟ أحد، فمراعاة للفواصل أخر الاسم. نعم. قال ويجوز أن يكون حالا من المستكن، يأتي كفوا أو خبرا. يجوز أن يكون حالا يعني الظرف جر المجرورة. ويكون كفوا حالا من حالا من أحد. نعم. ولعل ربط ويجوز أيضا أن يكون كفوا حالا من أحد. يكون كفوا حالا من أحد باعتبار ماذا؟ أن صفة النكرة إذا تقدمت عليها صفة النكرة إذا تقدمت عليها تعرف إيش؟ حالا لميت موحشا لميت موحشا طلل. نعم من هذا البدل. قال ويكون كفوا حالا من أحد. ولعل ربط الجمل الثلاث بالعطف لأن المراد منها نفي أقسام المكافأة فهي كجملة واحدة منبهة عليها بالجمل. قال ولعل ربط الجمل الثلاث بالعطف. ننتبه الآن. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد. هل وجد بينها عطف؟ ليس فيها عطف. وهذا أشار إليه البيضاوي فوق لما قرأنا عندما ذكر إخلاء الجملة عن العاطف لأن كالنتيجة للأولى أو الدليل عليها. قل هو الله أحد الله الصمد تقدمنا. طيب هنا جاءت الواو وهو العطف. جاءت واو العطف لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لماذا جاء العاطف؟ قال ولعل ربط الجمل الثلاث بالعطف لأن المراد منها نفي أقسام المكافأة فهي كجملة واحدة منبه عليها بالجمل. نعم. قال وقرأ حمزة ويعقوب ونافع في رواية كفوا بالتخفيف. بالتخفيف يعني بالتسكين. التخفيف المراد بالتسكين تسكين الفعل. كفوا كفوا. نعم. قال وحفص كفوا بالحركة وقلب الهمزة واوا. نعم. وقرأ حفص كفوا بالحركة وقلب الهمزة واوا. الأولى بالتخفيف مع الهمزة والثانية بالضم مع قلب الهمزة واوا. كفوا أتان قراءتان. وفي الشواذ قراءة سليمان بن علي الهاشمي سليمان بن علي الهاشمي كفاء ولم يكن له كفاء ولم يكن له كفاء أحد. وهذا في الشواذ. نعم. قال والاشتمال هذه السور مع قصرها على جميع المعارف الإلهية والرد على من ألحد فيها جاء في الحديث أنها تعدل ثلث القرآن. وهذا متفق عليه وقد مر علينا في الصحيح المسلم. نعم. فإن مقاصده محصورة ببيان العقائد والأحكام والقصص. هذا بيان لماذا قيل لها تعدل ثلث القرآن. هذا مر علينا مر علينا في الصحيح المسلم. قلنا لماذا قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. من يجيب؟ قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ما وجه ذلك؟ من يجيب؟ تفضل. أحسن. لأن القرآن إما قصص وإما أحكام وإما توحيد. فإذا تكلمت عن ماذا؟ عن التوحيد. هذا أشار إليه ذكر البيضاوي. قال فإن مقاصد محصورة في بيان العقائد والأحكام والقصص. السورة تكلمت عن إيش؟ هذه السورة تكلمت عن ماذا؟ عن التوحيد. وقلنا أن هذا في الأصل هذا الجواب لمن؟ لأبي العباس بن سريج. لأبي العباس ابن سريج كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في 1703 أن هذا جاء عن أبي العباس بن سريج نقله ابن الجوزي بإسناده عنهم. قال معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام ثلث منها أحكام وثلث منها وعد ووعيد وثلث منها الأسماء والصفات. وهذه السورة خصت بالأسماء والصفات. ولو تذكرون أيضا ذكرنا في الصحيح المسند أن ابن الجوزي ذكر أيضا قولين آخرين وقد ضعفهما شيخ الإسلام. ذكر ابن الجوزي وجها آخر فقال وجه كونه تعدل في القرآن أن معرفة الله هي معرفة الله معرفة ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. قال الشيخ ابن الجوزي في الوجه الآخر أن معرفة الله هي معرفة ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. قال فهذه السورة تشتمل على معرفة ذاته. هذه السورة تشتمل على معرفة ذاته. قال أبو الفرج ذكره بعض فقهاء السلف لكن هذا كلام أصاب وغير صواب. يقول ابن الجوزي في هذا المعنى أن معرفة الله تشتمل على معرفة ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأن هذه السورة تشتمل على معرفة ذاته. صواب هذا الكلام أم غير صواب؟ انتقده الشيخ الإسلام من أوجه وبين أنه لا يمكن معرفة الذات إلا بمعرفة إيش؟ الأسماء والصفات، وأشار إلى أوجه أخرى نافعة راجعها. وذكر أيضا بالجوز وكان آخر أن من عمل بما تضمنته، أن من عمل بما تضمنته من الإقرار بالتوحيد والإذعان للخالق كان كمن قرأ ثلث القرآن. أن من عمل بما تضمنته من الإقرار بالتوحيد والإذعان للخالق كان كمن قرأ ثلث القرآن. وبين ضعف هذين القولين. نعم، فإنما قصده، قال فإنما قصده محصورة في بيان العقائد والأحكام والقصص، ومن عدلها بكله اعتبر المقصود بالذات من ذلك. وعنه صلى الله عليه وسلم فإنما قصده محصورة في بيان العقائد والأحكام والقصص. هذا على اعتبار أن تعديل كم؟ على اعتبار أن تعديل كم؟ ثلث القرآن. قال ومن عدلها بكله، هذا لا يصح، هذا لا يصح ولا يثبت. أن قل هو الله أحد تعدل القرآن كله هذا لا يصح، وإنما أشار إليه الزمخشري في الكشاف، أشار إليه الزمخشري في الكشاف، ونبه غير واحد على أن هذا لا يثبت في شيء من كتب الحديث أنها تعدل القرآن، إنما قال ومن عدلها بكلها. قال ومن عدلها بكله اعتبر المقصود بالذات من ذلك. ومن عدلها بكله اعتبر المقصود بالذات من ذلك، إيش المقصود؟ إيش المقصود؟ هو معرفة الله بذاته وأسمائه وصفاته. نعم، فقال هذه الآية دلت على هذا، هذه السورة دلت على هذا، معرفة الله بذاته وأسمائه وصفاته فهي تعدل القرآن كله، لكن هذا لا يثبت فيه حديث إطلاقا. نعم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقرأها فقال وجبت، قيل يا رسول الله وما وجبت؟ قال وجبت له الجنة. والحديث صحيح كما في التخريج عندكم تحت. طيب، نكتفي بهذا، الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. هذا يقول لو تعيد لنا البيتين اللذين يعني أمليتهما أمس في بيت المعري. قال أناس باطل زعمهم، فراقبوا الله ولا تزعمن، فكر يزدان على غرة فصيغ من تفكيره أهرم. قال أناس باطل زعمهم، فراقبوا الله ولا تزعمن، فكر يزدان على غرة فصيغ من تفكيره أهرم. يقول هل هذا البيت رد عليهم؟ نعم رد عليهم، وقائل البيت هو أبو العلاء المعري، وتعرفون أن أبا العلاء المعري كان على ضلال كبير. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.